والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك أفسحرنا هذا أم أنتم لا تبصرون وزوجناه تأمرهم أحلامهم بهذا

وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإذا